إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، نفتتح الدروس هذه الأيام مستعينين بالله سبحانه وتعالى، وهذا الدرس الأول موضوعه مقدمة في التوحيد وشروط قبول العمل، لأن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله عز وجل لا يمكن أن يكون عملا صحيحا صالحا متقبلا إلا إذا بني على أصلين عظيمين لا بد منهما لصحة العمل، وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. أعني هذين الأصلين، وسميهما إن شئت ركنين وإن شئت سميهما شرطين. فمن العلماء من يعبر عنهما بالأصلين، ومنهم من يعبر عنهما بالركنين، ومنهم من يعبر عنهما بالشرطين، وهما الأساسان اللذان ينبني عليهما أو تنبني عليهما صحة العبادة وصحة المعتقد. فالشرط الأول هو الإخلاص، إخلاص العمل لله وحده، وذلك بأن يبتغي المرء بعمله وجه الله، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لا شركا ولا رياء ولا سمعة ولا مقصد محمدة الناس ولا قصد الثناء والمدح وما إلى ذلك. والإخلاص أمر عظيم عزيز، لأنه أمر قلبي لا يطلع على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. وهو أن يبتغي المرء بعمله وجه الله، فهذا الإخلاص بمعنى ألا تدخل النية شائبة تشوبها في العمل الذي نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وأبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا بد من الإخلاص، وهو حسن القصد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا جهاد بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فعلينا أن نتأكد من هذا الإخلاص، لأن له نواقض ونواقص. هناك أشياء تنقصه وهناك أشياء تنقضه بالكلية. فمما ينقضه الشرك بالله والتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق، وعبادة الأصنام والأوثان والقبور، وعبادة الصالحين، واتخاذهم أندادا يحبونهم كحب الله، ولأن ذلك يقض مضاجعهم، يقض مضاجع المشركين إذا سمعوا بالإخلاص، فهذا لا يعجبهم. ولذلك فإن الشرك أعظم ما يهدد الإخلاص، وهو أول ناقض من نواقض الإسلام. فعلى المسلمين أن يحذروا منه، وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصالحين منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فلا بد من نبتغي بأعمالنا وجه الله سبحانه وتعالى. لا يريد المرء من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. الركن الثاني أو الشرط الثاني هو أن يكون موافقا للسنة، أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أمر الله عز وجل بلزوم السنة وتحريها والسير عليها والعض عليها بالنواجذ. فنحن مأمورون أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والله تبارك وتعالى يقول آمرا باتباع سنته وطاعته: يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالاقتداء والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط ثان، يعني جزء أو مكمل للشرط الأول، إذ أن الإخلاص والمتابعة لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. والمتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو طريق النجاة، لأنه رسم لنا طريق هذه السنة، فمن تمسك بها نجا، ومن حاد عنها هلك. والله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول تبارك وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالسنة سفينة نوح، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من ركبها نجا ومن تركها غرق أو هلك. فعلينا أن نلزمها إذا أردنا النجاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق النجاة. ومما يضاده ويخالفه البدع التي يرد بها العمل الذي خالطته. يقول النبي صلى الله عليه يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وفرضت لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لذلك فإن لزوم السنة هو طريق السلامة من البدع والخرافات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فلننتبه لتطبيق هذين الأصلين العظيمين من أول ما من أول أداء العبادات إلى أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فعلينا أن يكون فعل أعمالنا وطريقة سيرنا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فلنتنبه لهذا ولنطبقها الآن في آداب الزيارة للمدينة النبوية. طيب، فهذه الزيارة هي الناس فيها قد خلطوا بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، بل وصل الأمر إلى حد جعل الزيارة عبادة للمقبورين والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نزور الزيارة الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما وجد لأمته من خير إلا دلها عليه. ما يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فلنتنبه لهذا. فإذا جئت يا عبد الله وأنت تريد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكن قصدك الأول في المجيء الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو المقصود من الزيارة، وإنما شرعت الزيارة من أجل ذلك. يعني تجعل في قلبك وفي نيتك أنك أتيت المدينة للصلاة في المسجد النبوي. الصلاة في المسجد النبوي ابدأ بها قبل غيرها، لأن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه. ثم إذا أديت ما تيسر الله من الصلوات لا بأس أن تسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر بدون زحام. إن الصلاة هي المهم، وهي خير من ألف صلاة فيما سواه. يأتي بعد ذلك الصلاة في مسجد قباء، وهي تعدل أجر عمره كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور الشهداء في البقيع وقبور الشهداء في حي الشهداء بدون صلوات عند المقابر ودون تعلق بها ودون دعاء لها من دون الله سبحانه وتعالى. فإن الله وحده هو الذي يدعى وغيره لا يدعى. فلنحذر من ذلك. إذن أولا القصد من الزيارة هي الصلاة في المسجد النبوي، وثانيا لا يزاد فيما شرع في الزيارة شرع زيارته ولا ينقص. وبناء عليه إذا جئت قاصدا للمسجد النبوي لتشد إليه الرحال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. دل ذلك على أن شد الرحال بقصد العبادة لا يجوز إلا لهذين المسجدين أو لهذه المساجد الثلاثة. لذلك فإن علينا أن نحذر من الزيارات البدعية التي يخترعها بعض الناس باسم الآثار تارة وباسم وأسماء أخرى تارة أخرى، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نقتصر على ما ثبت زيارته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض من الناس يوسع دائرة الزيارة للرجال والنساء زيارة القبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تجعل امرأتك وقريبتك تذهب في هذا الزحام من أجل أن تصل القبر، فإن من يفعل ذلك قد استحل اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا الأماكن التي تصح زيارتها، الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الذي نأتي ماذا من أجله. وثانيا الصلاة في مسجد قباء التي تعد أجر عمره. ثالثا زيارته ما تشرع زيارته للسلام، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وزيارة أهل البقيع، وزيارة أهل فهؤلاء أو هذه يعني الزيارات المشروعة. أعيدها مرة أخرى: الصلاة في المسجد النبوي وهو الأصل، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع، وهذه زيارة القبور خاصة بالرجال دون النساء كما سمعنا الحديث. فلنتنبه لهذا ولنحذر من مخالفته. يقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعليك بالسنة، عض عليها بالنواجذ، وإياك ومحدثات الأمور. فلنتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد عليه إذا أردنا الأجر عند الله عز وجل. أما تتبع الغيران والجبال والبساتين وبعض الأماكن وبعض الآبار وبعض الحفر وبعض العيون وبعض الأماكن التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه إضاعة وقت لا فائدة منها، ولا يجوز أن نخرج بالزيارة عن هذه الأشياء التي حددها الشرع من الصلاة في مسجد رسول الله، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على أهل البقيع، والسلام على شهداء أحد. ولا تزد غير ذلك يا عبد الله إن كنت تريد الخير، لا تزد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزيادة مثل النقصان أو أخطر حتى من النقصان، لأن الذي يزيد يزعم أنه يستدرك على شريعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يجب أن نتنبه أنه لا علاقة بين الزيارة وبين الحج، لا علاقة بين الزيارة وبين الحج. فالزيارة يعني المقصود منها السلام على المزور، والحج له عبادة مخصوصة بينها الله في كتابه كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز بحال من الأحوال أن ننحرف بالمزارات عن مسارها وعن معناها الصحيح وعما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تضع وقتك بتتبع الصخور والحيطان فإن ذلك يعني إضاعة الأوقات في زيارات أو مزارات لا أصل لها فيه مفسدتان. المفسدة الأولى فيها إضاعة للوقت وأنت مسؤول عن وقتك يا عبد الله، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. فليس هناك إضاعة وقت أعظم من مثل هذا. وثانيا أنها بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نتجنب هذه الزيارات أو هذه الأماكن التي قد يغتر بعض الناس بالدعوة إليها من أكلة أموال الناس بالباطل. فعليك يا عبد الله أن تكون فاهما واعيا في ذلك، فتعرف السنة من البدعة والهدى من الضلال. أما عدم علاقة الحج بالزيارة فهذا أمر واضح، والحديث الذي يردده البعض من الناس: من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث موضوع مختلق لا يثبت لا في كتاب الله، لا يثبت في شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من المخالفات الشرعية ولنتفقه في ديننا قبل أن نأتي إلى الحج، نتفقه في الدين حتى نؤدي حجنا وزيارتنا وعمرتنا على الوجه الصحيح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أما فقط تأتي سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فهذه مشكلة، فانتبه يا عبد الله واجتهد فيما يقربك إلى الله وفق الشروط المرعية، وفق الشروط الشرعية والآداب المرعية، وإياك أن تزيد عما شرعه الله في كتابه أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس فقال: سلوه ما شأنه. فعلينا أن نتفقه في الدين حتى نؤدي نسكنا على الوجه الذي يرضي الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تعلم يا عبد الله حتى تميز بين السنة والبدعة وبين الحلال والحرام وبين الخبيث والطيب وبين الطريق الصحيح من الطريق المعوج وبين هدي الكتاب والسنة وبين البدع التي أحدثها الناس، فإن أكثر ما وقع الجهل بسبب هذه الخرافات والبدع التي تعلق بها الناس من دون الله تبارك وتعالى. وعلى الجميع أن يدرس ويتعلم ويتفقه، وقل رب زدني علما، منهمان لا يشبعان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طالب علم وطالب إيش؟ مال. فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تتجاوز ما حد الله لك وما شرعه الله لك بسبب بعض التصرفات الناتجة عن الجهل وعدم العلم. أخي عبد الله، إن المتعلم الذي يعلم ويعمل يحقق أمرين لا ينالهما أحد غيره، لا ينالهما أحد غيره. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، يعني لا يخترع عبادات من عند نفسه، والناس إنما اجتمعوا على عبادة الله وحده. والأمر الثاني إنما هو يعني ناتج عن مضاعفة الأجر له، لأنه يعطى أجر عمله ويعطى مثل أجور كل من استفاد منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهو يستفيد منهم. علمت شخص سنة وذاك علمها لآخر والآخر علمها لآخر والآخر علمها لآخر، يعني يصير الأمر على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتخبط. لكن هنا يكون مش على الهداية للآخرين، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فعلينا أن نتنبه لهذا، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في سؤال غير واضح، ما حكم الكفن بعد الركوع؟ القبض بعد الركوع يمكن القبض بعد الركوع. لعل السائل يريد ما حكم القبض بعد الركوع. ليس عليه دليل واضح، وإن كان قد يفهم من قول الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع حتى كان عاد كل عضو إلى مكانه. فهل المقصود أنه عاد إلى مكان الذي قبل الصلاة أم الذي قبل الركوع؟ فلذلك العلماء لهم فيه قولان. قول يقول إنه لابد من وضع اليد كما كان في الفاتحة وسورة، يعني الأمر فيه ساعة. والآخرون قالوا له أن لا يرفع أخذ من قوله حتى عاد كل عضو إلى فقاره، يعني أنه أعاد يديه كما كانتا دون قبض، والأمر فيه ساعة فلا يتشدد فيه. نعم. أحسن الله إليكم. إن أمي ابتليت بالذهاب لسحرة لفك سحرها، فما هو السبيل لتوبتها؟ هل تتلفظ بالشهادتين أو تندم فقط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد فصل العلماء الفرق بين هذا وذاك. الذي يأتيهم ولا يصدقهم لكن يسألهم، فهذا هو الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما. والقسم الآخر هو من أتاه وسأله وصدقه، فمثل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر، فعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وإن جددت إسلامها يكون خيرا لها. نعم. أنا معي قيمة الحج وأنا من اليمن، ولكن أريد أن أزوج ولدي، فهل أقدم الحج أم زواج ولدي؟ إذا كنت تخشى على ولدك من السوء فابدأ بتزويجه حتى ولو تركت الحج، وإذا كان لا يخشى عليه فلا بأس أن تقدم الصلاة، لا بأس أن تقدم الحج. أما إن كنت تخشى عليه أن يعني ينحرف فالأولى أن تبدأ بتزويجه حتى ولو لم تذهب إلى الحج. نعم. إذا نوى بترك الذنوب بعد الحج، لكن بعدما رجع إلى بلده عاد إلى ذنبه، هل هذا من الإصرار على الكبيرة؟ لا يلزم أن يكون من الإصرار على الكبيرة، لأنه قد يقع منه شيء ثم يتوب ثم يرجع ثم يتوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالمقصود أن التوبة تجب ما قبلها، ولكن كونه يعود هذا يدل على خطورة البيئة التي تكتنفه، فعليه أن يهجرها وأن يبتعد عنها وأن يرحل إلى مكان يستطيع فيه أن يلتقي بأهل الخير من عباد الله المقربين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. هل يرجع إلى إحرامه من يطف بالبيت يوم النحر، من لم يطف بالبيت يوم النحر؟ نعم، وإن كان قد رمى وحلق. نعم، الصحيح في هذه المسألة أن الحديث الذي يتعلق بهذه المسألة ضعيف، فلو أمسى يوم النحر ولم يطف فيعني أعد السؤال، هل يرجع إلى إحرامه من لم يطف؟ نعم، بالبيت قلت إن هذا القول قول وقد رمى وحلق مرجوح، والحديث الوارد فيه حديث متكلم فيه، ومشايخنا لهم أكثر المشايخ يضعفونه، وقد صححه أحد مشايخنا رحمه الله، ولكن الصحيح أنه لا يصح أن العمل على خلافه. يضاف إلى هذا ما قد يحصل من مشقة فيما لو طبق هذا الحديث، مع أنه لو صح لوجب تطبيقه، لكن هو لا يصح في أصح أقوال أهل العلم، بل هو حديث ضعيف. نعم، أحسن الله إليكم. هل الحج من غير تصريح يكون حجا مبرورا؟ نرجو منكم. لا يكون حجا مبرورا، نحن لا نقول يبطل، لكن لا يكون حجا مبرورا، لأن صاحبه ارتكب معصية، فلا بد من التصريح، والتصريح إنما جعل لمصلحة المسلمين والتخفيف عليهم وعدم ازدحامهم وتزاحمهم، ولذلك فإن أكثر من يؤذي الحجاج هم الذين يحجون من دون تصاريح، يسدون عليهم الطرق ويفترشون الكباري والطرقات والأرصفة وما إلى ذلك، فهم يأثمون بهذا، لأن هذا إنما اجتهد فيه ولي الأمر بناء على فتوى العلماء وفقهم الله من أجل التخفيف على المسلمين، فالمشاعر ليست واسعة، و يعني المشاعر لا تتسع للناس. أما ما يردده بعض الجهلة من أن المشاعر مثل الرحم، مثل رحم المرأة، يكون صغيرا ثم يتمدد مع الزحام ويستوعب كل الناس، هذه خرافة ليس لها أصل، خرافة ليس لها أصل، فانتبه، يعني لا تحج بدون تصريح، تعرض نفسك للمساءلة وتأثم وتكذب على الناس وتسد طرقاتهم وتؤذي المارة. نعم، سأل يقول ما حكم الصلاة بالطاقية أو بدون طاقية؟ لا حرج، والأولى أن يتجمل المسلم بأحسن ما عنده من لباس، والصلاة بالطاقية أجمل وأفضل، لكن لو صلى بدون طاقية صلاته صحيحة وأداها على الوجه الصحيح فإنها صحيحة ولا شيء فيها. نعم، ما حكم دخول مكة بدون لبس الإحرام مع عقد النية عند الميقات؟ يأثم بهذا، هذا يفعله الذين ليس معهم تصاريح، ينوي الإحرام ثم يخلع الملابس ويدخل مكة بثيابه، حتى إذا ما دخل مكة اندس بين الناس، في الحقيقة هذا يأثم، أرى أنه يأثم وعليه أن يتوب إلى الله ولا يكرر مثل هذا الآن. نعم، سمعت أن حديث أن صلاة الرجل في فلا خير من صلاته في جماعة، هذا منتشر في الواتساب. نعم نعم، صلاة الرجل في فلاة خير من صلاته في جماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شخص نشر بالواتساب، من أين انتبهوا يا إخواني إلى بعض ما ينشر عبر المواقع، كثير من الخرافات والبدع والأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة والأذكار غير الصحيحة والافتراء على الله وعلى رسوله والفتاوى الضالة تنشر عبر المواقع وتتداول بين الناس، وقد يقول لك لك أجر إن نشرتها كذا مرة، فاحذر من ذلك. أي حديث تشتبه فيه اعرضه على أهل العلم يا عبد الله، وأما هذه لو صحت فهي خرافة. يعني من الخرافات التي يقع فيها كثير من الناس تتبع هذه الأوراق التي توزع إما عبر المواقع أو عبر بعض المحطات أو عبر بعض وسائل التواصل من التويتر أو غيره، فانتبه يا عبد الله، الإنسان محاسب عما ينطق به، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فانتبه يا عبد الله وكن على بينة من أمرك وتفقه في دين الله، وإياك أن تروج لمثل هذه الأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. إذا طفت طوافا بالكعبة بدون نسك، هل يجب أن أكمل الطواف 7 أشواط؟ كيف بدون نسك؟ بدون عمرة أو حج، يعني طواف طوافا واحدا تطوع، لا بد أن تكمل أي طواف سواء كان واجبا أو ركنا أو سنة أو نافلة، لا بد أن يكون كم؟ 7 أشواط. حتى لو كان طواف تطوع، حتى لو كان طواف تطوع فلا بد فيه من 7 أشواط، يعني 7 أشواط بما فيها ركعة المقام، لا تنسى. نعم. نرجو منكم نصيحة لطلاب العلم الذين يتساهلون في الحج من غير تصريح ويذهبون إلى الحج. هذا تكلمنا عنه مرارا، وأنا قد بينت قبل قليل أن الذي يفعل ذلك يعد آثما، وقد ارتكب عدة محظورات. المحظور الأول أنه كذب عندما دلس على الناس بترك ملابس الإحرام، والمحظور الثاني أنه مزور في عدم ملابس ترك ملابس الإحرام، والمحظور الثالث أنه خالف ما قرره ولي الأمر وهو مأمور بطاعته في هذا الباب، لأنه قرر ذلك بناء على تعليمات وفتاوى العلماء من أجل التخفيف على الأمة والتخفيف على المسلمين. فيجب يعني التنبه لمثل هذا، ولنكن على وعي وعلى بينة حتى لا نقع في شراك المبتدعة وأصحاب التوجهات الفاسدة. نعم. هل من حج عن غيره يكون له فضائل الحج ويكتب له أجر الحج أيضا؟ نود منكم حفظكم الله توضيح قول بعض الفقهاء على من حج عن غيره أن يأخذ المال ليحج ولا يحج ليأخذ المال. كأن الأخ أجاب نفسه. العلماء فرقوا بين من يحج ليأخذ وبين من أخذ ليحج، والأولى أن يحج القريب عن قريبه قبل كل شيء، الأولى ترك حج الاستئجار هذا وأن يحج القريب عن قريبه، هذا هو الأولى والأكمل، لا سيما إذا لم يؤدي الفريضة. وأما إذا كان ولا بد من الاستئجار يجيزه بعض العلماء، ولكن عليه أن يتقي الله عز وجل، وبقدر ما تكون عنده من تقوى ودقة وتنفيذا لهذا الأمر الذي كلف به بقدر ما يحصل له الأجر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. جاء في الحديث: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ميتته ميتة جاهلية، فالذي يموت في الحج وحج بدون تصريح فهل ميتته ميتة جاهلية؟ بارك الله فيكم. المقصود من خرج عن الطاعة الذي يخرج على إمام المسلمين وولي الأمر، وأما المخالفات الأخرى لا شك هي معصية، لكن ما يقال إنها تعد خروجا على ولي الأمر، إنما فيها مخالفة وفيها تزوير وفيها تدليس وفيها إيذاء للناس، فلا شك أنه الذي يحد بالتصريح هو عاصي، لكن لا نقول إنه يعتبر خارجا عن الإمام وبالتالي فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني يموت عليه إثم، لكن لا يقال هذا الكلام أبدا. نعم. إذا شك في خروج الريح من الصلاة في الصلاة، نعم، ما الحكم؟ إذا شك وكان الأصل الوضوء فإنه لا يلتفت إليه، يعني كان متوضئا وشك في خروج الحدث فلا يلتفت إلى هذا الشك، وأما إذا كان الأصل أنه غير متوضئ من البداية ولكن ظن أنه متوضئ أو يشك أنه متوضئ فمثل هذا ينصرف ويتوضأ ويعيد صلاته، وأما إذا كان يعني الشك بعد الخروج من الصلاة فهذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه وتعتبر الصلاة صحيحة ولا يلتفت إليه. وكذلك من شك في عدد الأشواط في الطواف أو في عدد الركعات بعد أن انتهى لا يلتفت إلى هذا الشك، أما لو شك وهو في الطواف لم يتأكد هي ستة أو سبعة فيعتبرها ستة ويكمل الباقي احتياطا. نعم. ما حكم طواف الركعتين؟ نعم؟ حكم ركعتي الطواف، حكم ركعتي الطواف سنة مؤكدة، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون ويقرأ في الثانية بقول هو الله أحد، فيعني الواجب على المسلم أن لا يخل بشيء من ذلك، لكن لو تعذرت الصلاة الركعتين خلف المقام بسبب الزحام هنا تصلي في أي مكان تيسر لك خلف القبلة. نعم. حكم استخدام الحناء الأسود لتغيير الشيب بياض الشعر؟ نعم. الحناء الأسود ما حكمه في تغيير والله الشيب؟ والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن بيضت لحيته قال أو رأسه قال غيروا واجتنبوا ماذا؟ السواد، فلا بأس أن تغير بل هو سنة التغيير، لكن تتجنب السواد، لكن لو خلطت حناء مع كتم يضرب بين الحمرة والدهمة لا بأس بذلك. هل للسفر مدة معينة لكي يقصر الصلاة؟ إذا ذهبت لمكة بهدف العمل ولم أنوي الحج ولكن بعد بقاء في مكة تيسر لي الحج، هل يجب أن أعود لميقات؟ إذا كان قد جاء للعمل ولم ينوي لا حجا ولا عمرة ودخل مكة فهذا حكمه حكم أهل مكة، لا سيما إن قدم قبل عيد رمضان، أما إن كان قد جاء بعد العيد وأدى عمره من خارج من الميقات ثم دخل مكة فهذا يعني يحرم من مكة، أما إذا كان يعني قدم توا لقصد العمرة فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه. سؤال أخيرا خلاص. نريد من فضيلتكم توجيه للذي يدخل الحرم النبوي وهو يتكلم بالجوال بصوت عالي ويسولف وينسى أنه في المسجد لكبر حجم المسجد بخلاف المساجد الأخرى. هذا العمل لا ينبغي، ولا ينبغي أن يتحول المسجد رسول الله إلى مرتع للسواليف والحكايات، وأعظم من هذا كله إذا كان كما شهدنا بعض الناس يغرق في هذه الحكايات والناس يصلون التراويح أو التهجد، فمثل هذا لا استفاد من وقته وآذى الناس ولم يطبق قول الله تعالى يا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولا غير ذلك. إذن يعني الأمر بهذه الكيفية لا شك أنه خطر، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرفعون أصواتهم حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يأتون يسلمون عليه أو عندما يدخلون مسجده أو عندما يقربون من غرفة من حجرة عائشة رضي الله عنها ما كانوا يعني ما كانوا ها؟ إيش؟ يعني ما كان هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يقتصر على السنة وأن يجتهد في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتفقه في الدين قبل أن يأتي إلى هذه المناسك حتى يتأكد من أدائه نسكه نسكا صحيح أداء صحيحا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. إلى درس الغد إن شاء الله، ربما نختار كتابا معينا. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.